أصول الإنسانية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 26 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فيه. يقول الإمام البخاري في كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب التعاون في بناء المسجد. الإمام البخاري ما زال يذكر الأبواب المتعلقة بالصلاة والقبلة والاتجاه إلى القبلة وزمان الصلاة ومكان الصلاة فيما يتعلق بوضعية المساجد بالنسبة لإعدادها للصلاة، وكيف يكون الأمر في حال عامة المسلمين وخاصتهم في موضوع ما يناسب كل شخص، سواء حيصلي في أي مكان وجد فيه في الأرض حيث جعلت مسجدا وإيه وطهورا، أو كان المسجد يبنى كمسجد جامع للمسلمين فيما يتعلق بحاجيات المسلمين. فذكر فيه باب التعاون في بناء الإيه؟ المسجد. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالإيه؟ بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم. الشاهد هنا إنما يعمر مساجد الله. فكلمة يعمر مساجد الله هتشمل البناء. نعم. مش بس الوجود المسجد، بنقول مسجد عامر. نعم. عامر يبقى عامر من جهة المكان، الإعداد، وجود المؤمنين فيه، وجود المسلمين على طول في الصلوات الخمس موجودين. فالصفة دي بينت وصف المسلمين ووصف المساجد. نعم. وفيها التعاون في بناء الإيه؟ المساجد، هيكون ترجمة مناسبها ما ذكره من كتاب الله عز وجل وما سيذكره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شايف الاستدلال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، إلا الله، فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. نعم. أما المشركون ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله. فما ينفعش هنا، خلي بالك، حيدخل في الحكم بقى لو واحد كافر عايز يبني لنا مسجد. قول له شكرا، انت خد بالك ازاي؟ نعم. لان هو يعني سبحان الله ما بيحبش الدين قوي يعني، ولا لو انت بتحبه كنت اسلمت. صحيح. ولا تابعت النبي عليه الصلاه والسلام وامنت به. يعني امريكا مثلا لما وقفت مع اللي بيقولوا الاسلام هو الحل وظلوا يكذبوا على الناس بهذا الشعار اللي هو فعلا دين الله عز وجل وإسلامنا وديننا ومنهج الأنبياء والمرسلين اللي خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم هو حل لكل مشاكل الحياة. نعم. تاجروا بهذا وخدوا هذه الأمور لوثوها وحاولوا أن هم يشوهوها، فهم يقولوا الإسلام هو الحل، وتقف معهم دول كافرة وتقف معهم أو يقف معهم من المشركين ما لا حصر لهم ومن الكفار مش محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالآية بتقول ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالإيه؟ بالكفر. ومسألة حكاية إن الكل يجي في المسجد بحيث يبقى فيه وحدة أديان أو مجمع لوحدة الأديان، الإسلام بيمنع الكلام ده. نعم. ممكن يهودي نصراني يدخل المسجد لحاجته أو لضرورة، إنما يدخل عشان يقيم شعائر الكفر وشعائر الشرك في المسجد لا. وما ينفعش برضو المسلم يروح يقيم الشعائر في المعابد والكنائس. خلي بالك، إقامة الشعائر شيء ومسألة الواقع في التكيف معاه في إنه ممكن يصلي لو اضطر، لو اضطر وحضيع عليه الصلاة، إنه بيصلي في أي موطن طالما هيصلي لله تبارك وتعالى. نعم. حتى لو كان في الكنيسة. نعم. فلازم نميز الفهم عن الله تبارك وتعالى، وكيف أن الإمام البخاري لما قال باب التعاون في بناء المساجد لا يقصد المسجد كمسجد فقط، ولكن العمارة الإيمانية والعمارة الحسية فيما وصف الله عز وجل أهل الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. طبعا الآية والشاهد لتوحيد العباد. نعم. ثم أورد حديثا بسنده. نعم. قال فيه، تفضل. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبأ، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى تكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. نعم. هذا الحديث مناسبته للترجمة في كيفية بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حين أنشئ. بيقول فيه عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد، أبو سعيد الخدري، فاسمع من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلح. الحائط اللي هي المزرعة المحاطة بسور. نعم. فأخذ رداءه فاحتبى به، يعني قعد والرداء بيربطه في القعدة كده بحيث يبقى ايه قاعد ورافع رجليه وسند نفسه بالرداء لما يربطه. نعم. ثم أنشأ يحدثنا فعن النبي عليه السلام وأيامه مع النبي عليه السلام حتى أتى ذكر بناء الإيه؟ المسجد. فقال وإحنا بنبني المسجد، وبيحكي لهم القصة يعني كنا نحمل لبنة لبنة، كل واحد شايل طوبة واحدة أو حجر واحد وراح يوديه المسجد اللي هو اللبنة الحجارة قبل أن تحرق يعني. نعم. من الطين. وعمار يحمل لبنتين لبنتين، شايل على كتفه اتنين اتنين. نعم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، عمار بن ياسر هو بيشتري اتنين وكله بيشتري ايه واحد، فينفض التراب عنه يعني عن كتفه او عن جسمه ويقول ويح عمار يعني يا ويحه تقتله الفئة الباغية. نعم. الكلام ده اخبار عن أمر غيبي سيحدث لعمار عند موته. والرسول أخبر عند بناء المسجد أول ما هاجر إلى الإيه؟ المدينة. نعم. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إلى النار. طبعا عمار قال أعوذ بالله من الفتن أن يفتن في ديني يعني. نعم. لكن اللي حصل إن عمار قتل مع علي بن أبي طالب اللي هو كان ولي أمر المسلمين وقتها في معركة صفين أثناء المقاتلة مع أتباع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. طيب هنا الحديث بيقول يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يعني معنى كده الحق كان مع مين؟ مع عمار ومع علي بن أبي طالب. نعم. ولم يكن مع معاوية. والقصة هنا بعض الناس بيقول لك اهو بدأ معاوية بيدعو إلى الإيه؟ إلى النار. إلى النار. مع إن معاوية في وقتها كان يطالب قبل البيعة لعلي بالثأر لعثمان بن عفان والقبض على قتلة عثمان. نعم. والقصص منه. لم يكن يعترض لا على بيعة ولا شيء من هذا القبيل، إنما ده كان طلب. والنبي عليه الصلاة والسلام بين إن الوقوف مع ولي الأمر والبيعة له تعصم من الفتن. نعم. لكن ما حدث، هل يلام فيها معاوية أو يلام فيها علي؟ إحنا نقول لا، لأن الفتنة كلها صنعت من قبل أناس لهم غرض ومرض وحقد في قلوبهم مع الإسلام والمسلمين، هي السبية. نعم. في إحداث وقيعة بين الطائفتين، بحيث حصلت معركة الجمل، عملوا فتنة كادت تموت فيها أم من عائشة وقتل فيها من الصحابة ما قتل. نعم. ففي ناس دعاة فتنة قالوا لو إحنا هدأت الأمور ومعاوية بايع عليا وهدت الأمور، وده اللي كان عايزه علي بن أبي طالب. نعم. كان علي بن أبي طالب بيقول له خلينا الأمور تهدى الأول لغاية ما نعرف نجيبهم. أنا مش عارف أصلا مين اللي قتل عثمان، لأنه عملوا ثورة على إيه؟ على عثمان وخروج على عثمان، ودخلوا عليه قتلوه ومحدش عارف مين اللي تولى هذا الأمر، لأنه من سبق كان يهودي متخفي يدعي الإسلام وهو يحرك الناس. فأحدثوا وقيعة كبيرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شياطين وزوروا كتبا. فهم قالوا لو هدأت الأمور وهم في معركة الجمل واتفقوا يبقى هيمسكون، مش هيسيبون. نعم. وكان عددهم كبير، بس هيوصلوا كل واحد منهم. فقسموا أنفسهم بين الطائفتين وقتلوا في كل طائفة ما استطاعوا، حتى يظن كل واحد أنه هو خان أو أنه اعتدى. فكلمة النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فيما يظنون، أنهم كانوا يدعو إلى الجنة، أخبرك إزاي بيدعوهم إلى الجنة، كل واحد معتقد أنه بيعمل الحق في تنفيذ المعاوية للقصاص من قتلة عثمان. نعم. وعلي بن أبي طالب كان يدعو أيضا إلى أن يجتمع المسلمون، وطبعا مسألة اجتماع المسلمين على ولي الأمر دي نعمة كبيرة جدا جدا، يعني على الأقل تكون سبب في زوال الفتن. نعم. وده منهج الصحابة والتابعين وكل الأمة كلهم في مسألة السمع والطاعة لأولياء الأمور في المعروف. صحيح قد يكون إنسان متضايق منهم في حاجة أو مش على الوضع المطلوب شرعا، لكن مش هيكونوا كفار، وانت خبالك إزاي؟ نعم. يا كون إن أنا أتمنى أن يكون ولي الأمر من السابقين بالخيرات المقربين أو المقتصدين، ولا يكون من الظالمين لأنفسهم. دور على نفسك بلو الشعب وجميع المسلمين يبحثوا عن إيه؟ على أنفسهم الأول. إذا كانوا من المؤمنين اللي بيطيعوا رب العالمين هتلاقي الحاكم متعيد العاطف. نعم. إنما يبقى كل الشعب من الظالمين لأنفسهم إلا من رحم الله، وعايزين يبقى الحاكم ملك أو من السابقين بالخيرات، ما بتجيش. صحيح. بس تصور وجود الناس في أمن وأمان مع حاكم ظالم أو مقصر في أداء الأحكام، والأمن والأمان اللي هم عايشين فيه، وكيف زوال هذا الأمن لو ضاع الحاكم وحصل فيه فتنة وتقاتل الناس. صحيح. في الواقع بيشهد، مش محتاجة كلام كتير. نعم. احنا في واقعنا الآن بيشهد، شوف بلاد ضاعت وبلاد أمنت بسبب التماسك مع ولي الأمر، وإن البلد كلها تبقى يد إيه واحدة. نعم. فهنا المهم الشاهد هنا ان هم كانوا يتعاونوا فيما بينهم في بناء الايه المسجد، والامام البخاري اورد الحديث لهذا الغرض. نعم. واحنا بنقول الامام البخاري بيقطع الحديث ويجزى، فالصوره فيما يتعلق بعلي ومعاويه وعمار والطائفه اللي كان معاها ما تتاخدش منها بس، لازم نجمع كل الحدث بجميع مشاهده ثم بعد ذلك تحكم. انما ما حدش ياخذ من الحديث ده كلمه، احنا طولنا فيها شويه، اللي يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى الايه؟ الى النار. الى النار، يعني معاويه كان يدعو الناس الى النار عشان هو كان في الفريق اللي ضد علي بن ابي طالب في معركه صفين؟ لا، مش كلام يعني. نعم. خذ الصوره كامله. نعم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبو حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. أيضا هذا الحديث في بيان ما يصنع وكيف يشترك فيه الناس سواء كان نجار او صانع محترف في اعواد المنبر. منبر النبي عليه الصلاه والسلام مكون من مجموعه اعواد اللي هي الخشب، يعني بينضم لبعضه وبعد كده يتحط عليه الايه مكان الجلوس او المكان اللي يستند فيه الى غير ذلك. نعم. فالعرب تسمي هذا اعوادا، أو يعني حاجات واقفة كده يعني تهيئة. فيقول لك إيه، شوف إيه دي، إيه اللي جايبينه ليه؟ اللي بينظر لهذا الكلام الآن وخصوصا أصحاب النوايا الخبيثة اللي ماشيين ورا الغرب يقول لك إيه الأعواد يجلس عليها، وده كلام يتقال. طيب اقرأ اللي بعده. نعم. المقصود بالأعواد المنبر، لأن المنبر قائم على الإيه؟ على الأعواد. الكلام ده بتعرف ازاي؟ ان انت بصيت على كلمه ذكرها اختصارا للمنبر، دي اعواد. وهنا الكلام على ان هو ايه؟ منبر. هتشوف الاحاديث القادمه الصوره. نعم. كامله. نعم. ان انا اخذ جزء من الصوره واحكم على الحدث غلط. شوف المشهد كامل والصوره كامله هتتضح لك الصوره. نعم. فهنا بيقول لك ان الاستعانه بالامام البخاري اورده في باب الاستعانه بالنجار والصناع في اعواد المنبر والمسجد، والمسجد ده مكان هيبقى للصلاه. ففي منبر منصوب، المنبر ده مصنوع من اعواد. طيب لما يقول مره مري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اجلس عليهن، المقصود هنا منبر. فلو واحد خد الحديث لوحده كده يبدا يطعن في السنه ويقول لك البخاري فيه حاجات غريبه وفي اشياء مش عارف ايه. نعم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه عن جابر ان امراه قالت يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا، قال ان شئت، فعملت المنبر. يبقى دلوقتي الروايه ان هي اقترحت في الاول، ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم تريش شوي وبعدين بعد قال مري غلامك النجار يعمل لي اعواد اجلس عليهن. امرت الغلام ان يصنع الايه المنبر. نعم. فصنعت له منبر النبي عليه الصلاه. وفي احاديث لسه هتيجي في هذه المساله ربما تتضح فيها الصوره بشكل ايه اكبر. نعم. لان هو لما صنع المنبر، المنبر لما جه كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقف على جذع نخلة. فحدثت معجزة خارقة للعادة. نعم. ان الصحابة سمعوا بكاء وصوتا لجزع النخلة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقف عليه مرة أخرى وهيتحط مكانه نمر. وهتيجي التفاصيل بالنسبة للقصة في خرق العادنة. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا؟ قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يعني عثمان وسع المسجد وكبره ويعني عمل فيه ما يناسب من الجص والزينة وبعض الأشياء والألواح الخشبية والأشياء زي كده. ففي ناس تقريبا يعني أكثروا في الكلام يعني كان عايزين حاجة بسيطة وخلاص. زي أيام النبي عليه السلام. فعثمان قال لهم يعني إن يعني أنا لما بنيت المسجد سمعت الناس بيكثروا في الكلام إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله فين؟ في الجنة. في الجنة. الراوي اللي هو بكير بيقول حسبت أنه قال يعني أنا فكره أنه هو عثمان قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله فين؟ في الجنة. في الجنة. من هذا أخذ عثمان إن على حسب تعظيم المكان اللي حيبنيه ربنا حيبني له زيه فين؟ في الجنة. بنى الله له بيتا في الجنة أو بنى له مثله فين؟ في الجنة. عشان كده عظم البناء. بناخد من كده إيه؟ إن المساجد الأصل فيها أن لو واحد عمرها وجعلها عظيمة تناسب مكانة الإسلام والمسلمين ومساجد عظيمة يبنيها وكده يعني من غير ما يؤدي إلى ضرر بالعباد ما فيش إشكال ولا حاجة، أي المانع من كده؟ نعم. عثمان بيقول لهم يعني أنا ببني المسجد على هذا لأن الرسول قال كده. نعم. اللي يبني مسجد يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله فين؟ في الجنة. في الجنة. فبيرد عليهم عثمان ابن عفان. نعم. وأيضا عثمان من الخلفاء الراشدين اللي أمرنا باتباع سنتهم وهديهم في مثل هذه الأمور. نعم. بحيث أن هتلاقي من مجموع الفترة الزمنية في عصر النبوة عصر الخلافة الراشدة كل ما يناسب الأمة إلى قيام الساعة في المنهجية اللي اتبع فيها الصراط المستقيم. نعم. أما تطور الحياة وتغيرها هتلاقي انه متكيف معك في كل وضع. فمسألة ان ابعاد اوامر الله التكليفية منهج الحياة عن حياتنا بحيث نعم. الانسان يعيش في الحياة كأن الحياة ملكه هو، لا انت فاهم غلط. افهم التوحيد كيف خلقت ولماذا خلقت. نعم. نعم. فيبتغي به وجه الله، الوجه طبعا صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى وهي صفة ذاتية اتكلمنا عنها. معلومة المعنى مجهولة الكيفية لا نعلمها يعلمها رب العزة والجلال، الكيفية الغيبية. نعم. أما من جهة الوجه فمعرفة المعنى يمكن ترجمة المعنى إلى لغة أخرى، إنما الكيفية لا ينفع لترجمها ولا لنا عشان أترجمها لازم أشوفها أو أشوف مثيل، واحنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى ولا رأينا له مثيل، بل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلق. ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر في الرؤيا، وسوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله عز وجل. نعم. بنى الله له مثله في الجنة. بنى بناء، هيبقى البناء وصف فعل، والباني ليس من أسمائه. فالفعل ورد في القرآن والسنة أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. بناها. نعم. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. نعم هو ده اللي حصل فعلا وأخبر به جابر. القصد من ذلك حماية المؤمنين من احتمالية الخطأ وحدوث الإزاء دون عمد. نعم. يعني واحد مثلا ماسك القوس ومعاه الايه النبال. نعم. فالنبال بيبقى فيها اللي هو السهم اللي طالع من القوس السن بتاعه او راسه بيبقى لازم يكون مدبب بحيث يخترق الجسد وكده يعني. نعم. فاللي هو معاه نبل او النصل اللي موجود قدامه ده بيقول امسكه بايدك خده في ايدك علشان ما يأذيش حد. نعم. اللي هو ما يمسكش من السهم من تحت، لا من فوق من عند الحتة اللي هي ممكن تأذي عشان تبقى في ايده، لان كفه مش هتأذي حد. ودي حماية ان الشخص يكون داخل لو في معاه نبال او سلاح او كده. ده في القديم يعني ايام النبي عليه الصلاة والسلام او في عادة المسلمين، ان كان المسلم اصلا بيمشي مسلح وسلاح والسيف او الايه او النبل او الرمح او كده يعني. باب يأخذ بنضول او بنصول النبل اذا مر فين؟ في المسجد. في المسجد. نعم. فالنصل بتاع النبل يمسك فيه. مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها. نعم. وبرضه نصل السكين لو هو ماسكها يحاول يحتاط او يلف على حاجه. والقص دلوقتي برضو واحد يقول لك طب دلوقتي الناس ماشيه من غير سلاح. لا، ممكن واحد داخل ومعاه الايه المسدس بتاعه او معاه الرشاش بتاعه لما يكون هو من الشرطه ولا حاجه ودخل يصلي مع المسلمين. نعم. فالسلاح موجود يبقى لازم يامنه. ما يسيبوش لعوض مثلا يكون هو حاطط السلاح في جانبه وهو ساجد فجي طفل صغير لعب فيه وشافه قام ضارب فممكن يموت حد، اخد بالك ازاي؟ نعم. فلابد ان يؤمن حرصا على المسلمين. نعم. وطبعا الان ما عادش فيه مساله ضبط الدوله في عدم وجود سلاح بين الايه؟ بين الناس. بين الناس. يعني انت عايش في امن وامان، هتجيب السلاح لازم تقول ايه؟ السلاح يبقى مع الحرس المسؤول في الشرطة أو في الجيش أو في القائم على تأمين الإيه الناس من الحراس أو غيرهم. نعم. وده شيء يعني يعتبر نعمة. صحيح. من النعم. صحيح. إنما لو كان كل واحد بقى معاه سلاح عشان يأمن نفسه بنفسه ربما تحدث يعني فتن. اتنين الشكل مع بعض موتوا بعض. ولذلك أنت بتشوف المجتمعات الغربية لما سمحوا بالسلاح بين الناس عملية الجرائم اللي بتحصل والقتل كبيرة جدا جدا جدا. نعم. طيب لو في وقت من الأوقات أو في زمان معين أو ظروف معينة تستدعي إن يكون معك سلاح، عادي روح رخص سلاح وخلي السلاح معك. إيه الإشكال طالما في سبب في ذلك؟ يعني واحد قاعد في مكان منعزل في مزرعة أو قاعد في مصنع أو واحد مستهدف أو ما شابه ذلك إن يرخص سلاح بس يبقى بترخيص من ولي الأمر أو من الدولة. مش تهريب يعني. مش تهريب. ولا شغل جيش داخل الجيش وناس شغالين في السر وعاملين دولة خفية وعاملين لهم جيش وكده وجيش هيحارب المسلمين وكده، هذا طبعا كلام باطل. نعم. القصد ان ده الكلام متعلق بالمسجد لتأمين اللي داخل المسجد بحيث انه لا يؤذى. نعم. نعم. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هو هنا في الأصل أن المسجد بني للصلاة. نعم. ولقضاء حوائج الناس فيما يتعلق بضرورة وجود الإمام اللي هيعلمهم أو كده يعني. نعم. طيب لو مر من مر في شيء من مساجدنا اضطر ان هو يعدي في المسجد يبقى يمسك بنصال الايه السلاح اللي معاه سواء كان نبل أو رمح أو سيف أو ما شابه ذلك. المهم يبعدوا عن إيه؟ عن أذى الناس. لا يعقر بكفه مسلما يعني يصيبه بأذى يعوره ممكن يسبب في هلاكه. فهو ماسك في إيده النصال، لو سيبه من غير ما يحتاط للسن المدبب أو للنصل، انت خد بالك إزاي؟ فممكن هو بيعمل إيده كده مش واخد باله فيقوم عور واحد مسلم. فالرسول احتاط لذلك ووجه الناس توجيها يؤدي إلى أمن المسلمين وأمانهم والحرص على المجتمع وعدم إحداث فتن. لأن ممكن واحد يصاب والراجل اللي انت أصابته ده طلع ابن أغنى واحد موجود في المنطقة، هل هيبقى زي أفقر واحد؟ فهتحصل مشاكل، ممكن يكون الأذى ابن العزيز عليه أو كده يعمل مشاكل أكتر مما تتصور. صحيح. فيبقى الحرص على الأسباب المؤدية إلى وجود أمن وأمان هو الأصل. نعم. باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. عليه الصلاة والسلام. باب الشعر في المسجد، يعني لو قدر إنشاد شعر في المسجد للدفاع عن المسلمين أو لتحفيظ المسلمين شيء من الشرع أو ما شابه ذلك، لأن أنت عارف أن أغلب أحكام الفقه أصبحت واضحة إلى درجة من التمكن أن يعملوا فيها قصائد شعرية وأرجوزات، بحيث اللغة نفسها لك ألفية ابن مالك مثلا، نونية ابن القيم، تقريبا أغلب المتون أو أغلب الأحكام الفقهية معمول فيها إيه؟ متون. قصائد شعرية ومتون. نعم. فالناس بتنشدها في المسجد. نعم. أو مثلا في المواريث أو ما شابه ذلك. لكن كان القصد إن حسان بن ثابت وهو شاعر النبي عليه الصلاة والسلام يستشهد أبا هريرة، بيشهده يعني أو بيحلفه أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي يعني يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان المشركون يهجون النبي صلى الله عليه وسلم في قصائد شعرية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما ينصب منبرا لحسان ويقول له رد عليهم انت بقى، فحسان يجهزوا الرد عليهم، لأنه مجرد ما يعمل قصيدة بتنقل. نعم. هم كانوا على طول ساعة ما القصيدة تقال بتتحفظ، وخصوصا في المعلقات الشعرية أو ما كان في أيام مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طبيعة العرب عندهم حافظة قوية جدا جدا في مسألة الشعر والأشياء دي، عشان دي كده جاء القرآن معجزا فحفظوه. صحيح. لا. فحسان كان يقول ردا عليهم وينقل عبر وسائل الإعلام. إيه وسائل الإعلام؟ إن واحد مسافر راح ناحية مكة فقال لهم حسان قال هذا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. القبيلة الفلانية راح لها فلان، راح لها فلان، زي الصحافة وانتشار الأخبار اللي موجود دلوقتي يعني. نعم. فهو بيقول إن يعني حسان ابن ثابت بيستشهد أبا هريرة بأن الكلام ده حصل، والرسول كان بيدعي له بيقول له اللهم أيده بروح القدس، أن يلهم التوفيق. نعم. أيد تأييدا، المؤيد ليس من أسمائه، والتأييد هيبقى وصف فعله. نعم. وده دعاء ربنا سبحانه وتعالى، وده فعل الدعاء. قال أبو هريرة نعم. استدل الإمام البخاري على جواز إلقاء الشعر فين؟ في المسجد. في المسجد. نعم. لكن مش ان انا اجيب مطبلطية وموسيقى وفرقة مش عارف شعر ومشاعر ونقعد نغني ونطبل ونحول المسجد لقاعة رأس يعني من اللي بيعملوا الصوفية يعني. نعم. شوفنا القاء شعر ما فيش اشكال، لكن مسألة ان هم يعملوا بقى انغام الموسيقى المجون اللي بيعملوه في المساجد يحولوا أغاني الفسق والفجور، يجيبوها أنغام ويحطوا فيها كلمات على مزاجهم ويقعدوا يعبسهم، طبعا ده ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. نعم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. نعم، هو المقصود بباب أصحاب الحراب في المسجد، نعم، أنهم كانوا في المسجد لكن اللعب في مسألة المسجد لم يقطع بها مين؟ الإمام البخاري. نعم. يعني يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي. فباب حجرة النبي عليه السلام ما كانش داخل المسجد. اللي كان شباك أو فتحة كده تغلق وتفتح. نعم. لكن الباب والاتجاه في الغالب بيبقى ناحية الايه؟ الشرق. فعلى باب حجرتي يعني عند باب حجرتي. رأيت صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون فين؟ في المسجد. ممكن عند المسجد. لأن المسجد قريب من البيت والساحة اللي موجودة هناك ما زالت موجودة على فكرة حتى الآن. أنت لو أنت شلت بس القبة ورجعت الوضع القديم هتلاقي كل حاجة زي ما هي، ما تغيرش فيها حاجة. نعم. أنت خد بالك إزاي؟ فكونهم يلعبوا في المسجد، أن بعض اللاعبين بالحراب يدخلون في المسجد، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسترها برداء وتنظر إلى لعبهم من خلال الشباك، وارد. نعم. يعني إمكانية حدوث ذلك في المسجد عادي، ما فيش إشكال في أن هم بيتدربوا أو يعني يظهروا ما عندهم من بعض اللهو المباح، ما فيش إشكال ولا حاجة. نعم. نعم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر عليه الصلاة والسلام. احنا في هذا الحديث بيبين فيه الإمام البخاري إمكانية البيع والشراء وذكر البيع والشراء وما يتعلق به فين؟ في المسجد. ليس في ان هو يتم بيع او شراء او ينهيه، نعم، ولكن في المسألة في السؤال عن حكم او في اجراء مقدمات تتعلق بالبيع والشراء، نعم، لكن مش ان يبقى سوق يعني. فهذا الباب، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، نعم، ان الرسول تكلم في هذا الامر ليوجه الناس الى الصواب في مسألة البيع والايه والشراء. عائشة رضي الله عنها أتتها بريرة. بريرة دي أما كانت عند يعني من الإماء المملوكة لبعض الناس اللي كانوا في المدينة. نعم. فأرادت أن تسألها في كتابتها. المكاتب اللي هو بيدفع مقابل لسيده دوري يخلص فيه بجهده هو مال يدفعه في مقابل ان هم يدلهم كتاب العتق ويحرروه. نعم. فبريرة طبعا ما كانش لها حد يعني، وكانت متجوزة عبد يقال له مغيث، كان بيحبها جدا جدا جدا. ورد في هذا حديث هيتكلم عنه برضه ربما الإمام البخاري، أو ورد في كتب السنة تفصيل لهذا يعني. نعم. فمغيث يحب بريرة وكانت متزوجة وهي أمة، فكانت ترغب في أن تكون حرة، وإذا كانت حرة هتخير في البقاء مع زوجها العبد اللي هو مغيث، أو إن هي تفارقه عشان أصبحت حرة واعتقت يعني. نعم. فأتت إلى عائشة وقالت لها يعني لو تساعديني في كتابتها أو إن تشتريني أنت وتساعديني بحيث إيه تعتق يعني. فقالت لها عائشة إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. الولاء ديت على أساس إن اللي هي في موضوع الإرث لو ملهاش أبناء في ميراثها، نعم، وتركت مالا أو شيء من هذا القبيل هيبقى المال كله هينتقل للولي، فيبقى المسؤول هنا منه اللي أعتق، إنما الولاء لمن إيه أعتق. دي معروفة في توجيه الشرع. نعم. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي عليها من الكتابة، لأنها دفعت جزء ولسه جزء عشان نديها الكتاب بتاعها. نعم. وعايزين يبقى الولاء لهم. وقال سفيان اللي وراه الحديث مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. يعني ادي لها ما بقي من الكتابة ويبقى إيه هندي لها الكتاب الحرية بتاعتها وتعتق، ويبقى الولاء لمين؟ لنحن. والمفترض إن الولاء يكون لمن أعتق. نعم. فاللي هيعتق هنا عائشة. فطبعا لما حصل الكلام ده فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، يعني فكرته وقلت له بريرة جات لي وقالت كذا وكذا وعايزين يعني أنني أدفع المتبقي في كتابة بريرة عشان تعتق ويبقى الولاء لهم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، فقال مثلا ابتاعيها فأعتقي، اشتريها منهم وانت ايه أعتق فيه. نعم. فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة أم المؤمنين. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان اللي هو الراوي مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. لما عائشة قالت هذا بعد على طول طلع على المنبر وقال للناس يعني بعد صلاة أو ما شابه ذلك، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة إيه شرع. نعم. الشاهد من كده إنما الولاء لمن إيه لمن أعتق. لمن أعتق. وقد كان. فعائشة رضي الله عنها أصبحت هي اللي لها الولاء على مين؟ بريرة. وأصبحت بريرة حرة وفارقت مغيسا لدرجة أنه كان بيمشي وراها ويبكي ولا يا بريرة عودي إلي. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم شفع لمعاز لمغيث عند إيه بريرة. بريرة. والحديث هيجي برضو إن شاء الله عز وجل. وفرقت في بريرة هذه المؤمنة بعد عبقها لما قال لو راجعتي رسول الله لو راجعتي، قالت أتأمرني؟ قال إنما أنا إيه شافع. نعم. يعني أنا بس دور الشفاعة يعني. نعم. فرفضت قالت لا حاجة لي فيه، مش عايز أعود للرق تاني ولا للعبودية، أنا عايز أبقى حرة. نعم. فارقها وما أدري يعني بالنسبة لتفاصيل حياتها تزوجت أو متزوج، لكن هنا أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حقها كاملا. نعم. شو بقى هنا الحقوق؟ النبي بيشفع عندها وهي رفضت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إنها ترجع لزوجها العبد مغيث. قال لها أنا الرسول لازم تعمل ولازم تقبل، ده حق اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الشاهد في ذكر البيع والشراء في الايه؟ على المنبر. ذكر البيع والشراء على المنبر. لكن اتمام البيع والشراء بحيث ان المسجد يتقلب لسوق، لا. او يجيب السلع بقى يعرضها في المسجد. او يفرش بقى ايه؟ جوه المسجد. انما في ناس بتفرش خارج المسجد. نعم. مفيش اشكال. نعم. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. نعم. كعب بن مالك التقاضي والملازمة في المسجد إن أحيانا يحصل مثلا واحد عليه دين ولا حاجة وجاي يسدد، نعم، فما بسددش المبلغ المطلوب وعايز مثلا إيه يمشيها كده من غير ما يستوفي حق الدائم يعني. نعم. ان يسدد اللي عليه كله. فكعب بن مالك، الحديث طبعا بسند الامام البخاري لغايه عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب. انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. يبقى هذا في هذه الحاله وده الشاهد يعني ان هو هياخد الامانه بتاعته او الدين الايه بتاعه في المسجد. فابن ابي حضرد اختلف مع كعب في مقدار الايه الدين، انت اديت لي قد كده، لا انا عطيلك قد كده، زي ما انت عارف يعني اختلف فيما بينهم. نعم. فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فين؟ في بيته. نعم. يعني معنى كده اتضحت الصوره دلوقتي ان الرسول في بيته، والبيت اللي فاصل بين بيت النبي عليه الصلاه والسلام وبين المسجد الجدار. يعني الجدار نفسه مشترك للمسجد وللايه؟ لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته. سجف الحجرة المقصود به نص الستارة. نعم. يعني هي ستارة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهما يعني إيه؟ مش إن خرج من الغرفة. ولكن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يحدث مين؟ كعب. فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، يعني أشار إليه النص. النص. إن خلاص نص دينك اللي لك تنازل عنه. نعم. الدين اللي جاي اصلا او اللي هيسدد الراجل اللي هو ابن ابي حضرد ما هوش يكفي الدين كله، ده لو نزل النص خلاص خد حق. قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه، يعني خده من مين؟ من ابي هذا الرجل. هنا اتحسمت القضيه بدل المشاكل والصوت المرتفع وكده، يعني او انه كان ممكن كعب عايز يأجل لغاية ما ايه يجيب له الامر كامل، وهم هيحصل خلاف بينهم، انهاها النبي عليه الصلاة والسلام واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا انه كان في تقاضي وملازمة في المسجد، فالمسجد حل للمشاكل كلها. نعم. سواء كان فيه الصلاة واديت، في ما يحدث في الحالة الاجتماعية داخل المسجد في علاج المشاكل اللي بين المسلمين، بحيث يبقى إمام المسجد اللي موجود مع المسلمين اللي هم حريصين على المجتمع عامل أمن وأمان. نعم. والصلاة جامعة بحيث إن يحصل فيه النسيج الاجتماعي. نعم. ترابط الاجتماعي. لاحظ الحتة دي، مسألة النسيج الاجتماعي والترابط الاجتماعي، في الناس عارفة بعض، حريصة على بعض، تحب بعض. هو ده المطلوب، بخلاف لما يكون كل واحد عايش لنفسه. المجتمعات الغربية ما فيش حد بيسأل على التاني، صحيح، ولا جار بيسأل على جار. وحتى في المجتمعات بتاعتنا احنا دلوقتي نادر لما تلاقي في عمارة ان الناس كلها عارفين بعض ويجتمعوا وقت الصلاة والمشاكل بتاعتهم تتحل. هذا عصر النبوة هو مثال اهو. صحيح. لو تأسينا بهذا العصر والأمور اتحلت ومشت، مش هيبقى المجتمع أكثر قوة وتلاحم ومحبة وكل واحد حريص على التاني زي أخوه؟ نعم. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. دي بقى المرأة اللي كانت بتاع الوشاح. شوف حتى أبو هريرة مش فاكر إذا كان رجل أو إيه أو امرأة، مع إنه كان فعل الصف. وده معناه إيه؟ خلي بالك من النقطة دي، إن هذه المرأة ما عادتش فترة طويلة. ما عادتش فترة طويلة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وبعدين ماتت. نعم. بعد فترة يعني، فكانت تقوم المسجد وتلتقط منه الخراق والقذى والعيدان وما شابه ذلك وتنظف المسجد. نعم. فشوف بقى حتى ما يتعلق بنظافة المسجد وارد فيها نص. وقدر الله وجود هذه المرأة علشان إحنا في القرن 21 نقرأ قصتها اللي ذكرها الإمام البخاري في هذا الباب. نعم. للحفاظ على مساجد المسلمين وتعظيم أي واحد حتى لو كان قدره إن هو مثلا بيكنس في المسجد. نعم. ما فيش فرق بين لون ولون. والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليها بعدما ماتت في قبرها. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قاضى البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.